بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. حديث قدسي رواه البخاري. وأفضل وأول فرض هو الإيمان بالله ورسوله. الشرح: الحديث القدسي هو الحديث الذي صدره رسول الله بقال الله أو يقول الله أو بما في معنى ذلك. أما الحديث النبوي فما صدره الصحابي يعني أو غيره، لكن في الغالب يكون الصحابي هو الذي يقول قال الرسول. بقال الرسول صلى الله عليه وسلم. بتكون تكتب اعلم أن الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يسمى حديثا قدسيا، ومنها ما يسمى حديثا نبويا. فالحديث القدسي هو الذي في أوله قال رسول الله قال الله، أو يقول الله، من غير القرآن. هذا الحديث القدسي يفترق عن القرآن في أمور. منها أنه لم ينزل للإعجاز، أما القرآن فنزل لإعجاز المعارضين بأقصر سورة منه. بأقصر سورة منه. ومنها أيضا أن القرآن نحن متعبدون به، أي بتلاوته، متعبدون، لا، الذي تعبدنا هو الله، الله المتعبد، نحن المتعبدون. أي مأمورون بتلاوته. ونتقرب بتلاوته إلى الله. فنقرأه في الصلاة وخارجها. وأما الحديث القدسي مع أنه كلام الله من غير القرآن، إلا أننا لسنا متعبدين بتلاوته، فإذا أردت التلاوة في الصلاة مثلا، فإذا أردت التلاوة في الصلاة مثلا، لا تتلو الحديث القدسي، لكن تتلو القرآن. يعني إذا شخص قرأ الفاتحة في الصلاة ثم أراد أن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، لا يقرأ حديثا قدسيا، وإن كان هذا الحديث كلام الله، لكن الله تعالى ما أنزله ليتعبدنا بتلاوته كالقرآن. القرآن أمرنا بتلاوته، تعبدنا بذلك. الحديث القدسي ما أنزل للتلاوة. شو كتبت؟ لكن تتلو القرآن. نعم، تتلو تقرأ، يعني تتلو أو تقرأ نفس الأمر. أمر آخر، أن القرآن لا لا يروى بالمعنى، يعني لا تقول قال الله تعالى وتذكر معنى آية، إنما تقول قال الله تعالى ما معناه كذا وكذا. أما الحديث القدسي فيجوز روايته بالمعنى، كالحديث النبوي، لكن لا يجوز أن يرويه بالمعنى إلا من كان أهلا لذلك، بحيث لا يغير معناه، ليس كل شخص يجوز له أن يروي، أن يغير في لفظ الحديث فيرويه بالمعنى إن كان لا يأمن أن يغير معنى الحديث. أما العلماء المتمكنون من هذا الأمر يجوز لهم أن يقولوا قال رسول الله أو قال الله في الحديث القدسي ويريدون معنى الحديث، هذا يجوز. أما القرآن إذا قال قال الله تعالى لا بد أن يأتي بنص الآية، لا يأتي بمعناها. أمر آخر، أن القرآن في تكراره، في تكرار تلاوته، من باب الذكر ثواب. لو واحد قرأ الفاتحة مثلا 7 مرات على مريض، أو من باب الاستشفاء، يعني الذكر أو الاستشفاء، أو 40 مرة سورة ياسين على المريض مرضا شديدا، ففي ذلك ثواب. أما الحديث القدسي فلم ينزل لذلك، يعني لو قرأت الحديث 300 مرة هذا الحديث ما أنزل لتكراره من باب الثواب، إنما أنزل للعمل بما فيه بأحكامه، الأحكام التي تضمنها. فعندما تسمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فالكلام الذي يأتي بعد ذلك هو كلام الله من غير القرآن ويسمى حديثا قدسيا. يتعلق بأحكام، يتعلق بأحكام، لكن كلامنا أنه، يعني موضوعنا أن هذا الحديث القدسي هو كلام الله لكن من غير القرآن، يفترق عن القرآن في الأمور التي ذكرناها، ويتفق مع القرآن في أنه وحي من الله. لا لا لا، أحيانا أن تكون شرحا تفسيرا، يتفق مع القرآن وأيضا مع الحديث النبوي في أن كلا منها بوحي من الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل ينزل علي بالسنة، إن جبريل ينزل علي بالسنة أي بالحديث كما ينزل علي بالقرآن، أي كلاهما بوحي من الله. ففيها نقطة أول سطر. الآن كلامنا على واحد من هذه الأحاديث القدسية الذي ذكره المؤلف هنا بقوله: وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا الحديث له تتمة، ليس هذا المذكور هنا هو كل الحديث، له تتمة. ففيه: ولا يزال عبدي، يعني تتمة هذا الحديث وتتمته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، ما مذكور تتمة الحديث في الكتاب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها. هذه الرواية عند البخاري، يعني في صحيح البخاري. وفي رواية أخرى عند الطبراني زيادة، ففيها: ويكون من أحبابي وأصفيائي. الذي يكون من أحباب الله يعني يكون من أولياء الله. أنت إذا قلت لأخيك المسلم أحبك الله معناه جعلك الله من أوليائه. لأن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل يكون وليا، يعني يكون من أحباب الله. نرجع للكتاب، سنأتي على شرح هذا الحديث بشيء من التفصيل، لكن بعد أن ننهي القراءة في الكتاب. لا، اختلاف الروايات سببها أحد أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا في أكثر من موضع وأكثر من مناسبة لكن بلفظ مختلف، وإما أن الصحابي الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي العادة يكون أكثر من صحابي، كل واحد منهم روى هذا الحديث بالمعنى. وأحيانا في بعض الأحاديث تدخل كلمة أو، يعني أن قال كذا أو كذا. هذه الأو الشك ليس من النبي، إنما الشك من الصحابي. فحتى يكون ضابطا يقول: أنا سمعت أنه قال كذا أو قال كذا، الشك مني. هذه الأو في بعض الأحاديث تفيد أنه في شك في الكلمة، هذا الشك من الصحابي ليس من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وفي هذا الحديث بيان أن أعظم ما يتقرب به إلى الله هو أداء فرائض الله، بدليل قوله سبحانه في هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن التقرب إلى الله بالفرض مقدم على التقرب إلى الله بالنوافل بالسنن. لذلك قال بعض الأكابر كما هو مذكور، وقد قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، من ترك النفل من أجل الاشتغال بالفرض فهذا معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، من ترك الاشتغال بالفرض من أجل النفل قصر في الفرض من أجل النفل فهو مغرور. مثال ذلك أن بعض الناس يكون تاركا للصلاة كسلا، فواقع في الكبائر في الذنوب الكبيرة، ويجب عليه أن يبدأ فورا بالقضاء، فرض عليه أن يبدأ فورا بالقضاء، بقضاء هذه الصلوات، ولا يشغل وقته إلا بالقضاء ما عدا الأوقات التي يحتاجها للصحة من أجل الطعام أو لتحصيل النفقة الواجبة أو لأداء فرائض أخرى. يعني إذا كان عليه قضاء صلوات لا يشتغل بها بحيث يترك الفرض الحاضر، إنما يشتغل بهذه بقضاء هذه الصلوات مع أداء الفرض الحاضر في وقته. أما خارج هذه الأوقات فكلها يشغلها بقضاء الصلوات التي فاتته بلا عذر. فمعنى كلام هؤلاء العلماء: ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، كإنسان عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر، فقال: أنا أريد أن أبدأ بقضائها، قال الآن أقوم لأقضي هذه الصلوات، ثم قال لا، بدل أن أقضي، بدل أن أبدأ بقضائها أجلس فأذكر الله 1000 مرة. ذكر الله اللساني هذا سنة، أما قضاء هذه الصلوات التي فاتته بلا عذر فرض، فهنا أحل السنة مكان الفرض. هذا الذي قال عنه العلماء مغرور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، لا يجوز له أن يشتغل بالنفل بحيث يحله محل الفرض. لا، إن كان هو ما نوى بعد أن صلى قضاء 10 أيام، ما نوى بعد ذلك أن يستمر في القضاء اليوم، توقف خلص، قال اليوم أنا أقضي 10 أيام ماضية، نعم لو كان عليه 20 أو 30 يوم، فصلى قضاء 10 أيام من 20 أو من 30 يوم، ثم بعد ذلك قال أنا أقرأ القرآن الآن، من غير أن يجعل قراءة القرآن محل القضاء، يعني مش كان ناوي يقضي ثم غير نيته وقال أقرأ القرآن، في هذه الحال له ثواب في قراءة القرآن. أما إن أحل صلاة السنة محل القضاء ليس له ثواب، يعني قضى 10 أيام ثم قال الآن أصلي سنة، ليس له أن يصلي السنة مكان. أما غير الصلاة، لو قرأ القرآن، لو جلس لذكر الله تعالى من غير أن يحله مكان الفرض، له ثواب فيه. أما الصلاة فلا، صلاة النفل لا يصلي نفلا وهو عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر. نعم، 14 سنة بلغ ولم يصلي، ثم في 20 مثلا ولا في 30 ندم وأراد أن يقضي ولا يعرف كم عليه من الصلوات، هذا يبقى يصلي حتى يطمئن قلبه أنه ما عاد عنده قضاء، طالما عنده شك أنه باقي عليه قضاء يستمر في الصلاة. فإذا مات قبل أن ينهي ما عليه توبته مقبولة، لأنه مات في حال التوبة، مات في حال التوبة، لكن العمر لم يسعفه، يعني هذا صار عنده عذر لأنه لم يستمر في القضاء، مات، ماذا يفعل؟ لجهله، الذي يفضل النفل على الفرض يفعل ذلك لجهله. حصل من بعض الناس كان معنا، ذكرت هذا المثال أكثر من مرة في الدروس، كنا ذهبنا إلى العمرة، أحرمنا من المدينة المنورة وانطلقنا إلى مكة، في مكة كنا أخرنا المغرب إلى العشاء، وصلنا في رمضان، دخلنا المسجد الحرام، الناس كانوا يصلون صلاة التراويح في رمضان، أحد الأشخاص الذين معنا ترك المغرب وترك العشاء والتحق بأولئك يصلي السنة التراويح، يا فلان عليك المغرب عليك العشاء، لم يصلي المغرب ولم يصلي العشاء، صار يصلي السنة. هذا ينطبق عليه كلام العلماء، الغرور أليس من الجهل؟ الغرور نتيجة الجهل، يكون الغرور يكون نتيجة للجهل. ثم نفس الشخص هذا، ويعني بعد ما بدأنا بأعمال العمرة طفنا ثم انتقلنا إلى السعي، سعى نحو 4 مرات 4 أشواط بين الصفا والمروة، ثم تعب فترك تتمة السعي، ترك إكمال السعي وخرج خارج المسجد، كان عندنا بعض النساء في الحيط يجلسن في السيارات فذهب وجلس مع النساء من غير أن يتم السعي. وهذا السعي واجب، هذا السعي واجب. هناك ترك العشاء والمغرب وصلى التراويح، وهنا ترك الواجب وجلس مع النساء. نعم كلمته وبينت له، يعني لدرجة أنني ذكرت هذا الأمر للشيخ رحمه الله، قال أما بينت له، أما ذكرت له الحكم الشرعي؟ قلت له بلى يا مولانا بينت له. ماذا أقول له؟ قال لي هذا خبيث، نفسه خبيثة. أكثر الناس اليوم هكذا يفتون أنفسهم ولا يرجعون إلى الحكم الشرعي، ثم يقولون على زعمهم الله غفور رحيم، المهم النية. أكثر الناس هكذا. مثل هؤلاء الذين يصلون الآن إلى غير اتجاه القبلة، لو أقنعتهم بالدليل يقول لك أنا كل هذه السنوات أصلي إلى هذا الاتجاه، الآن تريدني أن أغير؟ ماذا عن الصلوات السابقة؟ وإذا قلت له عليك أن تعيدها قد ينفر عن الإسلام، بعض الناس لجهلهم قد يترك الإسلام. هذا هو الحكم الشرعي، الله تعالى تعبدنا بذلك، أمرنا بذلك. بعض الناس سبحان الله، يعني يستغرب الشخص، أنت إنما تقف للصلاة لأن الله أمرك، لكن الله تعالى أمرك بالصلاة على الوجه الذي بين أنه مقبول، على الوجه الذي بين أنه صحيح. فإذا أصليت خطأ ما صحت صلاتك، فلم تعاند؟ إذا بين لك إنسان أنك على خطأ وبين لك الصواب، بما المعاندة؟ بما تعاند؟ كثير من الناس هكذا. بعض الناس كلمتهم في أمر اتجاه القبلة في أمريكا الشمالية، قال أنا مقتنع بكلامك وأنا في بيتي أصلي إلى الشرق الجنوبي، لكن في المسجد أصلي مع الجماعة، تريدني أن أترك الجماعة؟ الله تعالى كم قبلة جعل في هذه الأرض التي نحن عليها؟ كم كعبة؟ أرضنا هذه فيها كعبة واحدة، فكيف تصلي بزعمك مع أولئك الجماعة وهم يتجهون شمالا، ثم في بيتك تتجه شرقا جنوبا؟ يعني أنت تتجه إلى جهة أخرى، وكيف تزعم أن صلاتك معهم صحيحة وأن صلاتك في بيتك صحيحة مع أن الاتجاهين مختلفين؟ يقول لك الإيمان بالقلب، المهم النية. إذا كان على زعمك المهم النية، لما بين النبي عليه الصلاة والسلام شروط الصلاة وأركانها ومبطلاتها وشروط الصيام وأركانه ومبطلاته؟ لما بينه؟ لما قال لذاك الإنسان ارجع فصلي فإنك لم تصل؟ لما قال له ذلك؟ كان قال المهم النية اتركوه. إنما قال للصحابة أرشدوا أخاكم علموه الصواب. سؤالك مضيع. نعم، لأنه حرام، هذا الأمر حرام حرام. سبحان الله، يعني سبحان الله، الأمر سهل على من سهل الله له، على من رزقه الله الفهم. نحمد الله تعالى أن وفقنا بالصواب. الإنسان المتجه إلى شمال الكرة الأرضية حتى وصل إلى قمة الشمال ويريد أن يرجع، يستمر في التقدم أم يدير ظهره ويرجع؟ بلف ويرجع حتى يتحول إلى الجنوب. طيب نحن الآن يعني الذين هم في مكة وأرادوا أمريكا يتجهون إلى شمال الكرة الأرضية، فكيف وأنت في شمالها تتجه شمالا؟ نعم، اللي عم يصلي باتجاه غلط شو؟ لا لا، الذي يصلي في الاتجاه الخطأ لا يقال له تقبل الله، صلاته غير صحيحة، كيف تقول له تقبل الله؟ أحيانا الشخص تكون صلاته صحيحة لكن تكون غير مقبولة، أي ليس له ثواب فيها، سقط عنه الفرض من غير أن يكون له ثواب في صلاته، حتى هذا لا يقال له تقبل الله إن كنت تعلم أن صلاته لا ثواب له فيها. قد لا تعلم ذلك فتقول له تقبل الله، لكن هو يعلم أن صلاته لا ثواب له فيها، فلا يجوز له أن يقول آمين، لا يجوز له أن يؤمن على دعائك له بتقبل صلاته، كأنه يقول يا رب اقبل أعطني الثواب على صلاتي التي أخبرت أنت أنه لا ثواب فيها. هذا استدراك على الله، كأنه يقول يا رب غير الحكم الذي أنزلته على نبيك، كأنه يقول يا رب أوحي إلي بحكم جديد. إنسان يعرف أن هذا العمل الذي عمله ليس له فيه ثواب، فدعا له إنسان أن يتقبل الله منه هذا العمل، كيف يقول آمين؟ طب هذا الذي دعا لك لا يعرف نيتك، لا يعرف إن كان لك ثواب ولا لا، حسن الظن بك، لكن أنت تعرف أنك فعلت فعلا مكروها ليس لك في عملك ثواب، فكيف تقول آمين؟ آمين معناه اللهم تقبل، اللهم استجب. شفت أهمية علم الدين؟ كم وكم من الناس ما بيخطر على باله بمجرد أن يسلموا في الصلاة بقول له تقبل الله، بقول له منا ومنكم، على طول صارت كالورد عندهم، يفعل ذلك كما يفعل الشخص الورد، يقرأ الورد من غير أن يفكر. لا، الكعبة ليست إلى الشرق تماما، الكعبة بالنسبة لأمريكا الشمالية هي إلى الشرق مع ميل قليل إلى الجنوب، تراعى فيه درجات الانحراف ما بين بلد وآخر في أمريكا، بين مدينة وأخرى. يعني مثلا لو كان في أمريكا الجنوبية، في أمريكا الجنوبية يصل إلى مكان يتجه فيه شرقا تماما، وقد يصل في أسفلها إلى مكان يتجه فيه إلى شيء من الشمال، فكيف بتكون واشنطن مثل آخر البرازيل تحت؟ كيف بده يكون نفس الاتجاه؟ الذي يكون تحت ما يسمى خط الاستواء، كيف يتوحد اتجاهه مع من هو في أعلى فوق خط الاستواء؟ كيف؟ اللي تحت يتجه شمال شمال شرق. أنت بتقولي إيه؟ إذا كان هذا حالهم وأنت تعلمت الحكم الشرعي، صلاتهم ما حكمها؟ الحكم الشرعي أنه لا تصح الصلاة إلا بالاتجاه إلى القبلة، صلاة الفرض. طيب هم اتجهوا إلى القبلة في هذا؟ الغزالي ما كان محدثا، ما كان عالما في الحديث. أكثر الأحاديث التي في الإحياء غير صحيحة، أحاديث مكذوبة كثيرة جدا، وفي أحاديث فيها ضلال لا يجوز نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن علم الحديث ليس صناعة الغزالي، هو ما قال عن نفسه محدث. يوجد أشياء في الإحياء ينبغي التحذير منها، وتفسير ابن كثير برضو. ابن كثير نفسه مطعون فيه، ابن كثير نفسه كان تلميذ ابن تيمية، ابن كثير نفسه مطعون به، حتى ان السلطان المملوكي ابن قلاوون محمد بن قلاوون اركبه على الحمار لابن كثير في زمن ابن تيمية، اركبه على الحمار وجعل كلت المقلوب وألبسه الطرطور يسمى، وصار يطاف به في البلد والناس تضحك عليه للتحذير منه، فعلوا به هذا لأنه كان موافقا لابن تيمية ومعظما لابن تيمية في زمن السلطان محمد بن قلاوون. الصواعق الصواعق المحرقة ليس لابن كثير، لأبي بكر بن العربي، اسمه الصواعق المحرقة في الرد على أهل البيع والزندقة، هذا فيه رد على الشيعة، فيه أشياء صحيحة لكن فيه أشياء أئمة أهل السنة لا يوافقونه عليها، منها أنه ألف في آخر هذا الكتاب رسالة في التردي على يزيد بن أبي سفيان، التردي على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. نعم، كيف يقول رضي الله عنه وهو فعل ما فعل؟ قتل الحسين بأمره، حرب الحسين بأمره، حصلت وقعة الحرة فسبيت نساء المسلمين في المدينة، اغتصبت نساء المسلمين من جيش يزيد في المدينة المنورة. كيف مثل هذا يقال عنه رضي الله عنه؟ عن في خلافة معاوية ومن جاء بعد معاوية حتى عهد عمر بن عبد العزيز، كان في خطبة الجمعة يلعن علي ويسب، فلما جاء عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة استبدل هذا بقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. هذه آية، فمن أيام عمر بن عبد العزيز إلى يومنا هذا ما زال خطباء المساجد يقولونها في الخطبة الثانية في الموضع الذي كان يشتم فيه علي في زمن معاوية ومن بعده. نعم، قبل الدعاء، قبل الإقامة، قبل أن يقول الخطيب أقم الصلاة كان ينهي الخطبة بهذا. في الخطبة الثانية في آخرها قبل أن يأمر بالإقامة، لا، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. الجمعة خطبتان، الخطبة الأولى فيقول الخطيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيجلس يستغفر ويقرأ، ثم يقوم للثاني الخطبة الثانية. الثانية التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو. طيب خلونا بس نخلص نقرأ الكتاب للفقرة المتبقية. ما راح عليكم شيء يعني من الكتاب أحبابنا عباته. إن شاء الله في الدرس القادم نرجع نشرح هذا الحديث الذي ذكرناه بتوسع. وقد قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ذكره الحافظ ابن حجر يعني العسقلانية في شرح البخاري أي في كتابه فتح الباري. فالعمل بالفرض يقرب إلى الله أكثر من العمل بالنوافل، فعليكم بتقدير الفرض على النفل عملا بالقاعدة المذكورة. وأفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله ورسوله. بتلاحظوا أن كلام الشيخ عبد الله رحمه الله في مؤلفاته في كتبه كلام صاف، يأخذ الأقوال المعتمدة الصحيحة التي ذكرها العلماء ويضمنها في كتبه. إذا في قول ضعيف ويقابله قول قوي يترك الضعيف ويذكر القوي. لذلك نحن نركز على التدريس في كتبه. كتب الشيخ زبدة كتب العلماء، كتب الشيخ عبد الله هي زبدة كتب العلماء، حتى تحصل المعلومات التي هي موجودة في هذا الكتاب مثلا تحتاج إلى عدد كبير من كتب العلماء، الشيخ جمعها في هذا الكتاب. فهذه زبدة ما في كتب العلماء حول هذا الموضوع رضي الله عنه. في الفقه الشافعي مثلا في كتاب العمدة زبدة ما تجدونه متفرقا في كتب العلماء مذكور هنا، واعتمد الأقوال المعتمدة دون الأقوال الضعيفة. فتأخذ من هذا الكتاب وأنت مطمئن على دينك. أحيانا إذا كنت تحتاج إلى تفصيل في مسألة لو لم يكن مثل هذا الكتاب موجودا لاحتجت للبحث في عشرات الكتب من كتب العلماء، في عشرات الكتب. الحمد لله الذي سخر لنا هذا الرجل حتى يعلمنا ديننا. لذلك نحن نقول عنه بالنسبة للحديث فهو خاتمة الحفاظ، بالنسبة للنحو فهو خاتمة النحويين، بالنسبة للغة فهو خاتمة اللغويين، بالنسبة للتفسير فهو خاتمة المفسرين. ما جاء مثله في هذا العصر، إلى الآن لا يوجد مثله في هذا العصر. صدر تفسير جزء عمّة وتفسير جزء تبارك، ويعمل على بقية الأجزاء. نعم كل القرآن أنا لا أدري إن كان يعني عمره كفى لهذا. هو الشيخ رحمه الله مرة سئل: لماذا تآليفك قليلة؟ يعني أن الإمام السيوطي مئات من الكتب اشتغل بها. فقال رحمه الله: شغلنا إصلاح عقائد الناس عن التأليف. كان يركز على تعليم الناس العقيدة الصحيحة، وإلا انتشرت عقيدة الوهابية بينهم أكثر. لو لم يفعل هذا لكانت انتشرت عقيدة التجسيم أكثر. فكان في أكثر دروسه يركز على أن الله لا يشبه شيئا من خلقه، موجود بلا مكان، لا يحويه زمان، ليس في جهة من الجهات ولا في كل الجهات، ليس كمثله شيء. كان يركز على هذا الأمر بسبب شدة الجهل التي انتشرت في هذا الزمان في أمور العقيدة. فإصلاح عقائد الناس شغله عن كثرة التأليف، ومع ذلك صدر له نحو قريب 20 أو 25 مؤلف. هذا المطبوع غير الذي هو مخطوط إلى الآن، ما زال مخطوطا. في الحديث له مؤلفات، كتابان في الحديث رد بهما على ناصر الألباني في مسألة واحدة، هي تحريم استعمال السبحة. الوهابية تحرم استعمال السبحة في الذكر، يقولون حرام أن تذكر الله بالمسبحة، تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يحرمون على المسلمين ذلك. ألف الشيخ كتابين في الرد عليهم، كتاب التعقب الحثيث في الرد على من طعن فيما صح من الحديث، وألحقه بكتاب آخر سماه نصرة التعقب الحثيث في الرد على من طعن فيما صح من الحديث. بعد هذين الكتابين ناصر الألباني ألقم حجرا، ما استطاع الرد. نعم، وهابي، ناصر الألباني منظر الوهابية. الأحسن التسبيح بالأصابع، لكن مع كون التسبيح بالأصابع أحسن، لكن لا يحرم استعمال السبحة، كما لا يحرم استعمال الحجارة في العد التي كان يفعلها بعض الصحابة والصحابيات، هذه تشبه السبحة. أما الوهابية عندهم لم يفعلوا الرسول يعني حرام، طب النبي ما كان عنده ساعة؟ منبر النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد عن 3 درجات. الآن المنبر في الحرم المكي أو في المدينة كم درجة؟ سخفاء يقولون ما لم يفعله النبي فهو حرام، من قال هذا؟ الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب ما لم يأتكم به الرسول وما لم ينهكم عنه، ما سكت عنه، ما لم يتكلم به، كيف تقولون هذا حرام؟ إذن أين دور المجتهد؟ يعني الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد ما اجتهدوا في مسائل فيها نصوص قاطعة، اجتهدوا فيما لم يرد فيه نص، لم يرد فيه نص يعني لا آية ولا حديث، يعني النبي ما تكلم به، فكيف تقولون كل ما لم يتكلم به النبي أو يفعله فهو حرام؟ في زمن المتوكل العباسي أحد خلفاء العباسيين، هذا المتوكل خطر له أنه كان أخذ موقفا من سيدنا عثمان، قيل له لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم منبره كان 3 درجات، فلما توفي وتولى الخلافة أبو بكر نزل درجة عن المنبر حتى لا يقف في مكان النبي أدبا، ثم لما توفي أبو بكر وتسلم عمر الخلافة نزل درجة أخرى، ثم لما توفي عمر وتولى عثمان الخلافة رجع فصعد إلى الدرجة الثالثة. قال كيف يفعل هذا عثمان؟ كان ينبغي له أن ينزل عن درجة عمر. أحد الظرفاء كان موجودا في المجلس فقال له يا أمير المؤمنين لو أنه كلما جاء خليفة نزل درجة لكنت الآن تكلمنا من قاع البئر. يعني حتى جاء دورك فصرت خليفة، لو بدك تنزل درجة على المنبر الآن أنت تكون في قاع البئر، في البئر من تحت. فامتنع عن لوم عثمان بعد ذلك، يعني أقام عليه الحجة فترك لوم عثمان في هذا. شيخ متولي الشعراوي فيه أشياء يتكلم فيها برأيه مما يخالف القرآن والحديث. من ذلك وهذا من أعجب العجب أنه يزعم أن للنبات روح وينكر أن للبهائم أرواح. عنده النبات فيه روح والبهيمة ليس فيها روح. يعني من يصدق مثل هذا الكلام؟ النبات ليس فيه روح، لو كان فيه روح لكان فيه موت حقيقي، لكان فيه لكان يتألم. لا، هذا ليس موتا بمعنى الموت الذي يصيب ذوي الأرواح. هذا إفساد، فسد هذا النبات، فسد. لكن لا يسمى موتا بمعنى مفارقة الروح الجسد كالبهيمة. لو كان النبات فيه روح لكان يحشر مع من يحشرون، حتى البهائم تحشر. الله تعالى قال وإذا الوحوش حشرت، البهائم لا تحشر، النبات لا يحشر. فالعجب من كلام متولي الشعراوي أن النبات فيه روح بينما البهائم ليس فيها أرواح. قوله البهائم ليس فيها أرواح تكذيب لهذه الآية، وإذا الوحوش حشرت، لو لم يكن فيها روح كيف تحشر؟ فيقتص من الشاة التي أو من القطة التي نهشت قطة أخرى، يقتص منها، فتلك المنهوشة تنهش الأولى نفس النهشة، ثم يصيران ترابا. غريب هذا الكلام. هو له آراء خاصة به تخالف شرع الله. بعض الناس يصلون يعني يميلون إلى الفلسفة أكثر من الالتزام بالشرع، يقدمون رأيهم على الحكم الشرعي. هذا ضلال مبين. الذي يقدم رأيه على الحكم الشرعي هذا إنسان يعني إما أنه مريض عقليا، وإما أنه مكابر معاند أو مغرور، بلغ به الغرور حتى صار يفضل رأيه، يقدم رأيه على الحكم الشرعي. النبات يقال عنه فيه نمو وليس فيه روح. النبات ينمو لكن لا بروح، بلا روح، ما فيه روح. هذا في نمو يقال عنه حي بمعنى ينمو، لكن لا يقال عنه حي بمعنى أن فيه روحا. يعني بعض الناس سبحان الله يعني غريب. هذا متولي الشعراوي في أمور يوافق فيها أهل السنة وفي أمور يخالفهم فيها ويخالف فيها غيرهم. يعني هو يعتد برأيه. ذهب وفد من جمعيتنا إلى مصر وزاروا أيامها كان شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق رحمه الله. هذا كان أحسن في الثمانينات. وزاروا في من زاروا الشيخ متولي الشعراوي، أصر على كلامه، عانت رغم كل الأدلة التي أظهروها له، إنما تمسك برأيه ما قبل. هذا هو. أين هو من عمر الذي قال أخطأ عمر وأصابت امرأة؟ الآن مات، الآن عرف بعد موته يعرف. سبحان الله. الله تعالى يخرجنا من هذه الدنيا سالمين غانمين آمنين، ويجنبنا الرياء والعجب والكبر.